لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عشاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعم لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله صلوا على رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي حب يا كرام بك يا محمد حرمني المنام بك يا محمد حرمني المنام ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي حب يا كرام حبك يا محمد حرمني المنام بك يا محمد حرمني المنام حرمني منامي ودمعي ياسين منامي ودمعي ياسين حرم لي منامي ودمعي ياسين حرم لي منامي ودمعي ياسين وشوقي دعاني وجسمي نحيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل داوي القلب يا برى لأنه علي داوي القلب يا برى لأنه علي دوي القلب يا برا دوي القلب يا برا دوي القلب يا برا لأنه علي دوي القلب يا برا لأنه علي دوي القلب يا برا يا خير الأنام حبك يا محمد حرمني المنام حب زين الخلق الهادي حب زين الخلق الهادي قال عمار قلبي يا صادي وأنا بالشوق النادي قال عمار قلبي يا صادي وأنا بالشوق النادي حب زين الخلق الهادي حب زين الخلق الهادي قاد عمار قلبي الصادي وأنا بالشوق النادي قاد عمار قلبي الصادي وأنا بالشوق النادي الحود صاروا وشاد وارو الحود صاروا وشاد وارو وإلي زاروا وأنا قاعد تمكاني كل ما راني عزاني حب زاني الخلق اسباني حب زين الخلق اسباني النبي الهادي العدناني النبي الهادي العدناني صلوا على نور الهدى يا مهتدينا يا مهتدينا محمد نور البدا في العالمين في العالمين محمد شافي غدا في المذنبين في المذنبين محمد يا من حضر صلوا عليه صلوا عليه محمد يا من حضر شوقي إليه شوقي إليه صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا والثناء صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا والثناء